اربط ضيفي ده ماشي داخل كينا حمد كينا حط غير معدن في العمل القصير انا بحب المغربين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق رسول المحبة بشير السلام القائل في حديثه الشريف إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة النبي وآله ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا قسيم له في ذاته ولا منازع له في علو صفاته. خلق فسوى وقدر فهدى تكفل بأرزاق العباد فقال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. افتقر كل شيء إليه وهو الغني عن عباده فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واعتز بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام واعلموا أن الله تبارك وتعالى يعطي عباده من الدنيا يعطي من الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ولما دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بأن يرزق الله تعالى من وحد من ذريته قال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فعطاءات الله في الدنيا تكون لأوليائه ولأعدائه، يرزق الأولياء ويرزق الأعداء، وهذا لحكمة جليلة. ولعلنا إخوة الكرام تكلمنا سلفا في لقاءات ماضية وقلنا إن لله تعالى سنن ثوابت، سنته في عطاء الدنيا للكافرين تختلف عن سنته في عطاء الدنيا للموحدين. فالكافر يتحصل على عطاءات الدنيا بكفره، قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مفاد الآية أن الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسله أرسلهم إلى أقوامهم ليستنقذوهم من ظلمات الجهل والشرك وليخرجوا بهم إلى نور الهداية والطاعة، غير أن الناس عندما سمعوا دعوة المرسلين منهم من لبى ومنهم من أعرض ونأى. فلما أعرض المعرضون ونأى الناؤون أعطاهم الله تعالى من الدنيا بما صنعوا، فلما دلهم على مفاتيح الأرض وكنوزها ظنوا أنهم لا يغلبون، فأخذهم الله تعالى بغتة وأبلسهم وأذلهم. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أن سنته في الموحدين إن أرادوا حظوظ الدنيا كلها فلا عليهم إلا أن يمتثلوا ما أمرهم به وأن ينزجروا وينتهوا عما نهاهم عنه، ومن ثم يتحصلون على ما يطمعون في الدنيا. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه النصوص التي ذكرناها وغيرها كثير يبين أن سنة الله تبارك وتعالى في عطاءاته الدنيوية لعباده الموحدين مترتبة على التوجه إليه سبحانه وتعالى، غير أن الناس لم ينتبهوا لذلك، وإنما منهم من تغافل ومنهم من أخذته الغفلة. من تغافل تغافل إما لضعف ثقته في الله، أو تغافل لأنه لا يرعى الشرع اهتماما. ومن ثم ترى فئة من الناس لما أرادت أن تتوصل إلى حظ الدنيا ركبت سبيل المخالفات، ركبت سبيل المعاصي. يعني إذا ما دعوت أحدهم يوما للصدقة رأيته يتكاسل ويدعي الفقر، وإذا ما بدا هناك دعاية، بدت دعاية بأن فلانا يستطيع أن يوظفه بشرط أن يدفع له كذا، سترى المال يخلو من تحت البلاط. ولو كان المال سبيلا لتفشي الرشوة والفساد، إذن هذا ومن على شاكلته ما عنده ثقة في وعد الله. إذ لو كان صاحب ثقة في وعد الله لامتثل أمر الله عز وجل، ولركن إلى الله تبارك وتعالى، ولعلم أن الرزق لا تسوقه حيلة ولا تأتي به قوة بشر، إنما الرزق قدر قدره الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يتوصل إلى مطمع دنيوي إلا برضا الله تبارك وتعالى وبركوب السبب المشروع. لذلك العلم حظ أم لا؟ حظ. من لا علم عنده فقير أم لا؟ فقير، فقير ولو حاز الدنيا كلها. لذلك فسبيل الوصول للعلم أن تركن إلى الله سبحانه وتعالى ولا تركن إلى الشهوات. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبيل إلى تعلم العلم، بل سبيل إلى قذف علم من الله تعالى في قلوب من شاء من عباده، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لكن إخوتي الكرام، رأينا في الدنيا أناسا ركبوا سبيل الهوى وتركوا سبيل الهدى وتحصلوا على ما يريدون. لا تعجب من هؤلاء، فهؤلاء مصائرهم معروفة. ولقد وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا رأيت الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن هذا استدراج. في رواية أنه قرأ الأنعام، وفي رواية أنه قرأ آية هود. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد ضرب الله تعالى الأمثلة في كتابه، قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن تعجل الدنيا وحازها بالأسباب المخالفة لرضا الله سبحانه وتعالى، إن حازها في الدنيا كانت عليه، أما إن حازها بالأسباب المشروعة أعين عليها. مثال: أنا أريد الدنيا وأنت تريدها، لكنك لما أردتها ركبت أسباب الوصول المشروعة، وأما أنا فخالفت، أخرجت الجنيه بجنيه، أخرجت الجنيه بجنيه. لماذا؟ حتى أتحصل على الدنيا، وأنت ما أخرجت الجنيه بجنيه، إنما عاملت الناس بما تحب أن يعاملوك به، فأربحك الله تعالى وزاد عندي المال، وزاد عندي المال بالربا. من منا الآمن في حال نفسه؟ في حال نفسه الواقع. أما الآمن في حال نفسه من يحبه الناس ويحبه. أما أنا صاحب المال الزائد من الربا أخاف على نفسي من الناس، أخاف على نفسي ممن أخرجته المال، ومن ثم أحتاط لنفسي وأحصن نفسي وأتذرع خوفا من الناس لأنني غير آمن على نفسي ومعي مال كثير ولا أشعر بأنني معي مال. إذن الأمر واضح. لذلك أخي الكريم العلم حظ كبير وهو حظ دنيوي وأخروي، فإياك أن تتوصل إلى العلم بغير ما شرع الله. إن توصلت إليه بغير ما شرع الله ما أعنت عليه، وأقصاك العلم عن سبيل المهتدين، ومن ثم تقع في الرياء، بل وربما وقعت في النفاق. ومن ثم قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، فلا تكن من هؤلاء واركب سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحظى بعطاءات الله تعالى ومنحه. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب الهبة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقرأنا منه حديثين: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ووضحنا ما ينبغي توضيحه من خلال هذه الرواية. ثم ذكرنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبت له ثم أعطيته، فشرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عن يمينه رجل وعن يساره الصديق ومن تجاه وجهه عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن الصديق والفاروق وخلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء يزيدون درجة. ثم قال: الأيمنون الأيمنون الأيمنون إلى آخر الرواية، وبينا كذلك ما في الرواية من فوائد. واليوم نستكمل كتاب الهبة، ومعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وعندما تقرأ حديثا يصدر بكان فاعلم أن هذا من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يعني من شمائله، من شمائله أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ووضحنا قبوله صلى الله عليه وسلم للهدية وإن قل، وإن تمثلت في ذراع، وإن تمثلت في كراع، وضحنا هذا. لكن الجديد في هذه الرواية أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ما معنى يثيب؟ أي يهدي بمثلها أو يهدي بأحسن منها، وهذا يذهب وار الصدور، وهذا يؤلف بين القلوب. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد: تهادوا تحابوا. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه. وعند الإمام أحمد في المسند: تهادوا، فإن الهدية تذهب وغر الصدر، تذهب وغر الصدر. وعلق عليه الأرناؤوط وقال: الحديث ضعيف، الحديث حسن مع ضعف في سند. لكن تعال معي، الهدية، الهدية تمليك بلا عوض، تمليك في الحياة بلا عوض. يعني أهديتك ساعتي أصبحت ملكا لك، تنتقل الملكية فور قبول الهدية. وإذا ما انتقلت الملكية فور قبولها فلمن قبلها حق التصرف فيها. ومن ثم يبطل قول القائل الهدية تهدى ولا تباع. هذا قول باطل، هذا قول باطل. الهدية تهدى وتباع، لأنك بإهدائك لغيرك نقلت له ما كنت تملك فاستقر في ملكه هو. فالهدية تمليك في حال الحياة الدنيا، تمليك بلا عوض. ومن ثم قال العلماء من حسن أخلاق المرء أن يهدي بلا انتظار مكافأة. إن أهديت غيرك فاهديه بلا انتظار، لا تهديه حتى يهدي لك. لو أنك أهديته بنية أن تكافأ لكان في هذا أمرا غير حسن. ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه من أهدى بنية المكافأة كان الأمر باطلا. لماذا؟ قال لأن الهدية تمليك بلا عوض، بلا عوض. ومن ثم تتفرع إلى مسائل في المجتمع، من هذه المسائل ما يحدث في أفراح المسلمين والمسلمات أو في المشاركات في المصائب. في الأفراح عندنا شيء اسمه نقوط، عادة اعتادها الناس، وفي المصائب عندنا أمر اجتماعي مهم، المشاركة. هذا يعطي 50، هذا يعطي 100، هذا يعطي 1000، من قبيل جبر الحال عند المصاب. من أهدى لرفيق له في فرح هدية وانتظر ردها، عند الشافعي هذا أمر باطل، عند الشافعي هذا أمر باطل، لأن الهدية تكون بلا انتظار عوض. ومن ثم قال الشافعي لو انتظر ردها لكان بيعا، والبيع إذا جهل الثمن كان باطلا. يعني انتبه، مسائل دقيقة لكن أنت في حاجة إليها. ثاني، نقول مرة ثانية، من أخلاق المسلمين، من حسن أخلاقهم إذا أهدوا لا ينتظرون ردا. لماذا؟ لأن الشافعي قال إن الهدية بنية المكافأة باطلة، ووضح وقال لأنه إن انتظر مكافأة سيكون مبادلة مال بمال، وهذا بيع أم لا؟ بيع، والبيع إذا جهل فيه الثمن كان باطلا. لذلك من حسن أخلاق المرء أن يهدي دون انتظار رد. ومن حسن أخلاق المرء كذلك إذا أهدي إليه أن يسارع بالمكافأة. هنا أوصينا بالمكافأة، وهناك قلنا لا ينتظر الرد، لأن من ينتظر هو المهدي، لكن هذا مهدى إليه، والأصل في حقه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واحد أعطاك هدية ما فيش مانع مطلقا لما أسافر أجيب له مثلها، ما في مانع مطلقا لما أسافر أجيب له قدها مرتين، ما في مانع مطلقا لما أسافر أكس البيت كله، ما في مانع. وهذا من حسن الأخلاق. لكن إذا أهديت لا تنتظر ردا، وإلا لو انتظرت ردا ستدخل في المبادلة والمعاوضة، وعندها لو أخذت زيادة تكون وقعت في الربا. أنا العريس الفلاني ذهبت لأهنيه بعرسه وأعطيته 100 جنيه بنية لما أعرس لابني يجيب لي 100 جنيه، فلما عرس جاب لي 150. انتبه، لما عرست جاب لي 150، هنا يقال لها ربا أم يقال لها حسن أداء؟ حسن أداء. لكن لو أنني أعطيته 100 ثم بعد زمان جاءني 100 فغضبت فقلت له لا أعطيتك 100 منذ كم سنة وتأتي اليوم تأتيني 100 لا أقبلها فدب 200 يبقى الأمر هنا إيه؟ ربا. مسائل دقيقة. لذلك إذا ما أعطيت لا تنتظر ردا. ذهبت لمريض في مرض وأعطيت اعطه لله لا تنتظر لها رد، لا تنتظر لها رد. شاركت في مصيبة حريق، فلان أصابه حريق في ماله والقائمون على أمر البلدة بارك الله فيهم يعني يسعون من قبيل رأب الصدع، من قبيل يعني إطفاء نار الغير، من قبيل المساعدة والمشاركة. فربنا على كل بيت 50 جنيه، إن أعطيت 50 جنيه لا تنتظر لها رد، لا تنتظر لها ردا، واجعل ثوابك على الله، احتسب أجرك على الله. إذن هذا ما ينبغي فعله من خلال هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. حديث آخر روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. انتبه، من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. حديث واضح قمة الوضوح، يعني بين ما في إشكال. علي حق لك من مال أو عرض، يعني دنتني بمال، أنا مدين لك بمال، ويسر الله لي بالمال، واجب علي إذا تيسر المال أن أعود به إليك. خذ جزاك الله خيرا، هذا مالك. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: لي الواجد ظلم. اللي معناه المماطلة. استدنت منك دينا أو اداينت منك دينا فقلت لي هذا المال لست في حاجة إليه الآن، أنا في حاجة إليه بعد سنة، ولما جاءت السنة مرت السنة صار معي مال، فأرسلت إلي في المال، قلت لك ما معي، أنا معي، قلت لك ما معي، أنا بهذا ظالم. ظالم لماذا؟ لأنني يعني لويت في المعاملة، ما طلت. وإذا ما وقعت في مثل هذا الظلم فعرضي حلال. وحل العرض معناها لمن ظلمته في ماله حق الشكاية، حق الشكاية، يشكوني إلى من أحب أن ينصف من خلاله. ما في مانع يكتب فيها محضر ودين مركز، على اعتبار المركز سلطة تنفيذية تأتي له بحقه، وإن فعل ما ظلم، وإن فعل ما ظلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. حلال عليه المعاقبة، وحلال لمن ضاع ماله من طريقه أن يتكلم في عرضه بأن هذا مماطل وهذا ظالم. ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام من ادان دينا أن يعود بالمال إلى صاحبه. من كان عليه حق فليعطه، يعطيه براءة للذنب. طيب إن لم يكن معه ما يسد به ينقل من البلد إلى بلد أخرى حتى لا يراه، أم يعود إليه فيتنصل منه ويستسمحه، يذهب إليه ويقول له يا فلان والله ما معي مال يا أخي سامحك الله تعالى سامحني. فإن سامحه في المال كأنما ما عليه شيء، ما عليه شيء خلاص، لو مات برئت ساحته، برئت ساحته، لكن تعالى معه اتداينت منك دينا ثم ما طلت ثم مت ثم ذهب الناس إلى صاحب المال، يا فلان فلان مات وأنت لا تستطيع أن تتحصل على حقك، يا أخي سامح. هنا إذا سامح هل يقال المدين من عثرته؟ هل يقال من عثرته؟ لا. هو مات على مت، مات على ظلم. المسامحة أسقطت الدين ولم تسقط الحق في الآخرة، أسقطت الدين في الدنيا، يعني أصبح الورثة غير مطالبين بأداء الدين، لكن التبعة في ذمة المدين يوم القيامة، في ذمة المدين. لذلك إخوتي الكرام ينبغي التحلل، ينبغي التحلل من تبعات الناس إن كانت مالا أو إن كانت كلاما في أعراب. أنا تكلمت في عرض فلان كلمة غير طيبة، غير طيبة وبلا مبرر شرعي، وهذه الكلمة اجعل تحتها خطا، اجعل تحت قولنا بغير مبرر شرعي خطا. الخط لأن هناك مبررات شرعية تبيح للإنسان أن يتكلم بغير طيب في حق فلان أو علاه، منها النصيحة، كما لو رأيت أنت فساد ولدك ورأيته يمشي مع ابن الغير فقلت لابن الغير إياك والمشي مع فلان لأنه غير مستقيم، هنا ذكرت من عيبه أم لا؟ ذكرت، لكن ذكرت للتشفي والشماتة أم ذكرت للنصيحة؟ فهذا مبرر شرعي، هذا مبرر شرعي. وهكذا وعندك الأحوال الخمسة أو الستة التي ذكرناها من قبل. إذن أنا تكلمت في حقك كلاما غير طيب ولم يسمع به أحد، لم يسمع به أحد، ثم خفت الله تبارك وتعالى وخفت أن ألقاه وعندي كبيرة، لا مانع أبدا أن أذهب إليك وأستسمحك، أقول لك يا أخي سامحني إن تكلمت في حقك، وليس شرطا أن تسمعه ما قلت فيه. لماذا؟ لأنك لو أسمعته ما قلت فيه تجرحه مرتين، جرحته مرة يوم أن تكلمت فيه ولم يسمعك، ثم جرحته الثانية يوم أن أسمعته المعيبة، لكن تستسمعه دون أن تبين له ما قلت. يا أخي يعني في مجالسنا لعلنا نقع في إيه؟ في, في, في كلام غير طيب، سامحني يا أخي إن كنت ذكرتك بسوء. يقول لك يا أخي أنا مسامحك، بهذا تكون قد تحللت منه. إن تحللت في الدنيا ذهبت بالبراءة، وإن لم يكن تحللا فالفضيحة في الآخرة تنتظر أصحابها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، ولكن إن كان له أعمال صالحة أخذ منها بقدر مظلمته، وإن لم يكن طرح عليه من سيئاته ثم من بعدها يطرح بها في النار. وهذا الأمر التحلل نتعلم منه كيفية محاسبة النفس. إن أردت أن أتحلل من حق الغير فلا يكون التحلل إلا بالمحاسبة، بالمحاسبة يعني أن أجلس مع نفسي آخر النهار أو آخر الليل أو عند المنام وأقول لها يا نفس ماذا فعلت؟ فعلت كذا وكذا وكذا، وأحصي على نفسي، فإذا ما أحصيت على نفسي أخطاءها أعود من قريب وأتنصل من هذا وأستقيل من هذا وأستسمح هذا وأعطي هذا حقه، وهذا لا يكون إلا بمحاسبة النفس. إذن هذا هو الحديث الثاني على قصر فيه. الحديث الثالث روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه فبتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو لك يا عبد الله. انتبه، الرواية فيها كلام، وكلمة فيها كلام لما تقرأها في الكتب الكلام هذا يبقى كلام في الرواة، لكن لما تسمعها من المشايخ، لا علم للمشايخ بالرواة، لا فيها كلام عند المشايخ معناها يعني فيها فوائد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب. ايه بكر دي؟ معناها البعير الشاب او فتى البعران، بعير لسه كده في سن الفتوة، وبعدين ركوبه صعب، عمال يضربه وهو عمال يهد بيه هيوقعه. هو يريد ان يمشي مشيه يعني محموده، لكنه لفتوته يعني صعب عليه ان يقوده. وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. الله، البعير ده بتاع مين؟ ملك مين؟ ملك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. ما هو عبد الله بن عمر كان من صغار الصحابه، وكان أبوه رضي الله عنه وارضاه يعني أركبه البعير هذا في السفر، يعني هو من مال أبيه. فقال النبي: يا عمر بعنيه. الله، هو البيع يا جماعة، البيع مش أنا ببيع معناها أعرض سلعتي، معناها أن أنا أعرض سلعة أعرضها البيع، لكن هذه الجملة جعلتنا نخرج عن مألوف الناس. ليس شرطا في البيع أن يعرض البائع سلعته، بل يجوز أن يسألها. ممكن أقول لك: يا فلان بيع للمكنة ديت، وانت عرضتها البيع ما عرضتهاش البيع، وعندها يكون البيع صحيح. بعنيها؟ اشتري يا أخوك. وإذا عرضتها برضو صورة أخرى من صور البيع، ومن ثم تعرف أنه ليس شرطا في البيع أن يعرض البائع سلعته، بل لو سئلها لجاز. وهذا كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فابتاعها. ابتاعها يعني ايه؟ اشتراها. الله، ده هو اشترى، لم يدفع بعد ماله، ما دفعش فلوس، اشتراها بماذا؟ بالكلم. وهنا لابد يعني من توضيح المعالم. الصحابة الكرام كان عندهم احترام للكلمة، احترام لا نظير له للكلمة، احترام للكلمة منقطع النظير، حتى فشى بين الناس في أمثلتهم. يقول لك: الكلمة دي كلمة ايه؟ كلمة راجل. يا عم ده فلان ده راجل بالكلمة بتاعته، كلمته عقد. وفي المقابل ترى رجالا لا حظ لهم حتى في شرف النساء. فاهم الكلام؟ يعني ينزل عن المرأة في الكلام، وترى نساء يعني عندهن احترام للكلمة من حديد. الحال اختلط. يعني في مسألة قريبة من تقريبا من ايه، امس الخميس الصبح، مشكلة جاءني طرفاها، فالطرف الاول بيقول: يا عم الشيخ اتفقت معاه اشتري منه البيت. ف فساومته فارتضى أن يكون ثمن البيت 50,000. قلت له اسمع، سأذهب وأبيع إرث امراتي، امراتي لها إرث من أبيها، يعني أنت من الآن قل لي كلمة، بعت ولا ما بعتش؟ قال لك بعت 50,000. قال له خلاص بعنا. قال له سأذهب وأبيع ما تملكه امراتي. قال له اذهب وباع. فلما ذهب وباع إرث المرأة وباع مصاغها وباع ما له من شركة عند الناس من مواشي وباع بالخسارة، أنا بايع مضطر عايز البيت ما يضيعش مني، اللي ثمنه 7 كفاية 6 مش مشكلة. ولما باع وقبض الثمن قال له يا فلان سامحني معلش ليه؟ قال له أصل والله بدا لي أن أسكن البيت مش أبيعه. أين كلام الرجال؟ هذا حال المجتمع إلا ما رحم الله، إلا ما رحم ربك. بعد ما إيه ما يورطوا يقولوا سامحني. أسامحك إزاي؟ يعني أسامحك؟ يعني هو من يطلب مسامحة؟ أنت الآن أتلفت مالي وخربت بيتي وأوقعتني مع امرأتي ومع أهلها، ثم تقول سامحني؟ وأي مسامحة هذه؟ الآن نحن في حقوق. فبقول له حكمك إيه يا عم الشيخ؟ قلت له حكم لك أقول لك إيه؟ وأسكن في البيت؟ البيت ليس في ملكك ولا في تصرفك. أحكم لك حقك، خذ يوم القيامة. إن جاء أخوك في الجلسة واعترف بأنه أخطأ نقول له خلاص، يعني عوضه بقدر خسارته، وهذا أمر شرع. لكن ما معي شيء أن أعطيك إياه. وأصبح حال الناس هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاع البعير بالكلمة، ولما ابتاع بالكلمة وهب البعير قبل أن يدفع الثمن. لما استوى من عمر وعبد الله عليه، شوف وعبد الله عليه، قال هو لك يا عبد الله. عبد الله ما نزلش من على البعير. البعير بيع وابتاعه رسول الله ثم وهبه دون أن يدفع الثمن. لذلك يا جماعة نحن الآن يعني بيننا وبين هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بون واسع. لذلك في هذه الرواية فوائد. أول فائدة أن عرض البائع لسلعته في البيع ليس شرطا. ثانيا في الرواية جواز التصرف في المبيع قبل دفع الثمن. جواز التصرف في المبيع قبل دفع الثمن. كذلك في الرواية تعظيم الصحابة الكرام لأمر الكلمة. كذلك في الرواية رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بحال أصحابه الكرام، بحال أصحابه لما رأى من ضعف عبد الله ولما رأى من قلة ماله اشترى البعير ووهبه له، ووهبه له. هذه رعاية لأحوال الأمة، رعاية لأحوال الأمة. كذلك في الرواية جواز زجر الدواء. ما هو بعير صعب، يقول له يمين شمال بيضربه علشان ايه؟ يخفف المشي شوي. ففيها هنا ضرب الدواء، جواز زجر الدواء. كذلك في الرواية حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله ابن عمر، حبه لعبد الله لأنه ايه اهداه البعير. إذن هذه أحاديث ثلاث، يعني ذكرنا ما يسر الله تبارك وتعالى بذكره. هنا حديث رابع لكنه سيحتاج إلى لقاء كامل، لذلك نكتفي بهذا القدر ونقرأ بعض الأسئلة التي أخذناها معنا في الأسبوع الماضي من ما معي أسئلة هم اسم الفاتح دول الأسبوع. نعم زيادة الثمن النقود يعني. لا ما احنا قلنا ان اعطيت اعطي بلا بايه دون انتظار، واذا اعطاك الزياده من هذا الحسن الاداء. انا الحسن الاداء. يقول ما حكم الاسلام في التصوير مع التفصيل، وما هي الحكمه من ظهور العلماء على شاشات التلفزيون؟ سؤال يعني سؤال تكلمنا فيه طويلا وبينا حكم التصوير في أحاديث الكتاب وعرضنا لها ووضحنا، لكن ظهور العلماء على الشاشات يعني هم يعرفوه ظهوره على الشاشة كظهوره في الدرس. والآن أنا جالس أهو، ظاهر ولا مخفي؟ ظاهر. الشاشة مثل ذلك. ما أحد إيه هو نقل بس فضائي مباشر، لا حط قلم ورسم ولا حد ولا خلاف. إذن وهذا أمر يعني إيه العلماء لهم فيه كلام، وكلام العلماء فيه من قبيل فتنة النساء أن تفتتن المرأة بجمال الشيخ وعبها. امرأة قالت لزوجها تحرم علي كحرمة إخوتي وأولادي. ما هو اليوم للأسف عصر النساء، وما تملك هي حتى تحرم. لو كانت العصمة بيدها لها أن تحرم وتحلم، لكن لا حق لها في التحريم. وهذا وهذه المرأة يؤدبها أبوها. تسأل وتقول هي تقوم الليل ولكن وهي تقرأ القرآن يغلق عليها تتخطى ما ينغلق عليها من آيات إلى غيرها وتكمل حتى لا تقطع لذتها في الصلاة، فهل هي آثمة؟ لا، لا إثم عليها، لا إثم عليها. هل يجوز الإنسان أن يوصي بدفنه مع امرأته في قبر واحد والعكس؟ السؤال ده عندي الأسبوع الماضي، واليوم إجاني السؤال مثله، قلت خد أنا عندي أخوه. أولا، أن تدفن امرأة مع رجل لا حرج في ذلك أصلا، الرجل في أمام والمرأة في خلف، والزوجان إذا كان يحل للزوج أن يغسل زوجته والعكس، فكيف لا يحل أن يدفن في قبر واحد؟ لا حرج في ذلك. هنا سؤال مكتوب بالأحمر، والأحمر أنا قرأته معايا ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو جلس أبي، بقول لو جلس أبي وبعض أخوتي، فأردت أن أسقي وأبي على اليسار، فمن أقدم؟ ماشي، قلنا الأعرابي عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصديق عن يساره، وعمر تجاه توجهه. فلما تكلم عمر وأشار يا رسول الله، أبو بكر أعطى من؟ أعطى الأعراب، وقال الأيمنون الأيمنون. فأنا أعطي من على يميني، لو أن من على يميني سامح في حقي أعطي الآخر. هل الحسد يغير من القضاء والقدر؟ وما علاقة كل منهما بالآخر؟ الحسد قدر، قدر، لأن الحاسد لا يملك شيئا أبدا، هو ينظر كل يوم، لكن ما كل مرة ينظر فيها يصيب، صحيح أم خطأ؟ صحيح. والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. ولقد كان أهل مكة يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، ولما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعوا حسادا، جمعوا الحساد اللي هم المهرة، لو حط علم في الحيط وضعه، فأجلسوهم على الطريق الذي يمشي منه نعفلان إلى الحرم، من قبيل أن ينظروه بأعينهم فيقع ويستريحوا منه، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج وما يصاب بسوء. وفي الآية، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه إيه؟ لمجنون. فالحسد إذا وافق ما في علم الله نفذ، أما إذا لم يوافق ما ينفذ، فهو في ذاته قدر. والمحسود في نعمة، في نعمة، لأن الحسد يكفر من خطاياه، أما الحاسد في ضرر لأنه ظالم. والحسد لا يذهب بنعمة، وإلا لم يبق على وجه الأرض مسلم. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردنكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هم يحسدوننا على إيماننا بالله، لكن هل كفر المسلمون بالله؟ فالحسد لا يذهب بالنعم. ثانيا يقول، وهل عندما أستخير في أمر وينصرف عني بالرغم أنني كنت أحبه، هل انصرفه عني خير لي؟ نعم، لأنك استشرت الله تبارك وتعالى. ما حكم القراءة في المآتم؟ وما حكم أخذ الأجر على القراءة؟ وهي القرآن يلعن القراء في هذا الوقت؟ يعني الكلام تكلمنا فيه طويلا، وبينا أن أحاديثا وجهها التعارض، وجهها التعارض. حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا شرحناه في الكتاب، وحديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، وهو صحيح. وحديث أن صحابيا علمه رفيق له سورة من كتاب الله فأهداه عليها قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن تقلد مثلها في النار فاقبل. وبينا من خلال هذه الأحاديث أقوال أهل العلم في أجر القارئ وفي أجر المعلم، معلم القرآن. فقلنا أما أجر القارئ فالقارئ لا يجوز له أن يأخذ أجرا على قراءته، لأن القراءة من الطاعات التي أصلها الاحتساب، أصلها الاحتساب، ويخضع لهذا. ولا تأكل به، ولا تأكل به. وأما حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله ففي الرقية، ففي الرقية لا في غيره. وأما الحديث الذي في تعليم القرآن يأخذ به الأحناف على حرمة أخذ الأجر على التعليم، وأما الشافعية فيقولون بجواز أخذ الأجرة على التعليم، ويستدلون بحديث المرأة التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل بما معه من القرآن، ومن ثم يقولون مراعاة للمصلحة حتى لا يهدر القرآن وحتى لا يضيع يجوز أخذ الأجر على التعليم دون اشتراط. ما تشترطش يعني نديه بخمسة وعشرين جنيه وبخمسين، ما قولش أخذ خمسة وعشرين وخمسين، تحفظ احتسابا، وما يعطيكه أبو الصغير اقبل. هذا ايه ننزله على حديث تزين رسم للمرأة على ما معرض القرآن. الوقت انا امدد رجليه، انا ذكرت قلت القراءة لا يجوز اخذ الاجر عليها، لا يجوز اخذ الاجر على القراءة في ميتم ولا حتى في فرح. شوف حتى لو كان في فرح جبت بقارئ برضو لا يجوز اخذ الاجر. الماتم نفسه بدعة، وسبق ان اقسمنا بالله مرة ونقسم بها طوال العمر ان الميت لا يأخذ من مأتمه شيئا ابدا، وان اوصى به يعني يعبأ عليه من السيئات، من اوصى بمأتم كمن اوصى بالنياح. هذا حفظ الحي، وللأسف الاحياء تقول لهم هات لله يبقى عمل مثلا بعشرين الف جنيه ويديك مئة جنيه لله، مش ده حال الناس؟ هل يدخل تحت قوله تعالى ولا امرنهم فلا يغرن خلق الله ما تفعله بعض النساء مع ازواجهن من وضع المصابيغ على الشفتين، الاصبار على الشفتين او على الوجنتين من فعل المرأة مع زوجها، هو تغيير لخلق الله أم لا؟ ها؟ تغيير؟ يا أهل العلم تغيير أم لا؟ اختلف العلماء. انتبه، وضع المصابيغ يختلف عن النمص والوشم والايه والفلج، لان النمص ازاحه ثابت يبقى بغيره، والوشم اضافه زائد، والفلج تعديل في اسنان من قبيل الحسن والجمال. اما وضع الاصباغ على الوجه إضافة زائد، لكن تزول أم لا تزول؟ تزول. لذلك قال أهل العلم لو حدث أو لو ثبت أن في هذا ضررا بصحة المرأة وعافيتها وجمالها حرام الوضع، ورخص بعض أهل العلم في هذا للنساء مع أزواجهن، لكن أنا لست مع هذا الرأي، معناني أحترمه لكن لست معه. هل الستائر لو كانت تغطي الحائط تصبح غير شرعية؟ هي غير شرعية من أساسها، لكن هي من أفعال الدنيا، هي من أفعال الدنيا لا من أفعال الدين. تغطي الحائط وما الحائط؟ الحائط، هل من أكل ثوما أو بصلا؟ يعني الحيط. مش الحيطة. فليعتزل مصلانا أو مسجدنا، توضيح ذلك وضحناه مرارا، ولكن من قبيل وذكر. الأصل في الحديث احترام شعور الجار، احترام شعور الجار. أنا عندما آكل الثوم والبصل ولم أقتلهما طبخا أو لم أزل رائحتهما ثم آتي للصلاة، أنا في الصلاة مكتوم النفس ولا مطلق النفس؟ طيب عندما أتنفس يذهب النفس إيه برائحته للجار، هل يستريح في صلاته أم يفقد الخشوع؟ يفقد الخشوع. وفقد الخشوع للغير بسبب أم لا؟ بسبب. إذن من وقف في الصف وسط المصلين برائحة الثوم والبصل أو بما ينفر الناس هو معتد، والله لا يحب المعتدين. ولذلك قلنا من أكل ثوما أو بصلا فصلاته في بيته ثوابه في أن يصلي في بيته وتسقط عنه الجماعة، لكن لو أكلها متعمدا حتى لا يأتي المسجد الجماعة لم تسقط عليه بل هو آكل يصلي في بيته وهو آكل. الحكم في الأخذ من اللحية، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته؟ وما توضيح الحديث الذي قال فينا سلام للرجل الذي كان لحيته وشعره طوال قال هو هذب لحيتك؟ أول الحديث لم يثبت صحيح. ثانيا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته؟ أما عن جواز أخذ من اللحية أم لا، حديث ابن عمر كان في حجه يقبض على لحيته ثم يقص ما دون القبضة، وللعلماء في هذا الحديث أقوال. الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال القبضة ولا يزيد، وقال غيره لا بل الأمر على إطلاقه لقوله أعفو اللحى ولو طالت مترا ولو زادت. أما الآخذ منها من طولها أو من عرضها مخالف. من طولها لو أخذ دون القبضة فهو على قول من قولي أهل العلم، على قول من قولي أهل العلم. شخص افترى على آخر كذبا بتقرير طبي، وما أكثر هذا في أيامنا. يعني الأمور المضحكة، رجل في بيته آمن ما بفضل الله، يعني هو يعني طيب السريرة وجيرانه في حب الله، لكن في جار كده منغص شوية، بعدين جار ده حابي يعني يديه درس، فراح طالع بسرعة كتب فيه شكوى للإدارة المحلية إنه بنى الدور الثالث، الشكوى راحت على المحافظة، محافظة أعادتها تاني على الإدارة المحلية الوحة المحلية، الوحة المحلية بعتها لقسم الشرطة، قسم الشرطة بعت له، فداخل سبع دخان، فقالوا له بالعربي اللي كاتبها جارك، فذهب للجار يعني يقول له أنا عملت فيك إيه؟ يعني أنا لما بنيت مثلا على راسك عملت فيك إيه؟ ما نقعد ونشوف كده إذا كان مني خطأ، يا سيدي أنا راضي حكم أي حد. فلما راح له على ايه يقول له كده، راح طالع ماسكه ضرب وقال له ان ما مشيتش حيه مراتي من جوز بل عليك. يعني اصبحت المراه اليوم ايه اشوف بقول له حاجبها تتبلى عليك، باقي ايه في الدنيا؟ فالتقرير الطبي هذا من الظلامات المنتشره في دنيا الناس، ولذلك من الاخطاء التي يقع فيها المطببون ويقع فيها الغير. انك ايه انت في الحال كده كتبت ان فلان واثبتت ان انت مش فلان، لك ان تثبت ان في جناية ام لا، لكن ما تقولش فلان، انك فلان ده مش شرطك انت، شرط الشرطة مش شرطك انت. ومن ثم هذه الامور كلها من الكذب، كلها من الكذب، الا ما قل ونذر، الا ما قل ونذر. خد يا عم، هل على إيجار المحلات أو الشقق زكاة؟ إن تجمع معك مال واختزنته طوال عام وبلغ نصابا وجب فيه الزكاة. أما لو كنت تؤجر الدكان أو تؤجر العمارة وكل ما يأتي منها يذهب في مصاريفك الشخصية بحيث لو جاء آخر العام ما معك مال وليس معك نصاب فلا زكاة عليك. 85 درهم ذهب أو ما يساويها. أخته متزوجة في بلد غير التي يسكن فيها هو وهي فقيرة ولديها أولاد، فهل يجوز لها له أن يعطيها زكاة المال؟ نعم يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله، وتكون عندها يكون أجر أجرين، يكون أجر الصدقة وأجر الصلة. يقول نرجو ترشيح كتاب في الفقه الشافعي وكتاب في الفقه المالكي لشرائهم لأحد المساجد. يعني أنا هو الآن يريد مني أن أعين له كتبا وأنا أريد أن أناصحه. هذه المساجد مفتوحة المكتبات أم مغلقة المكتبات؟ مفتوحة المكتبات، والكتاب في حل لمن يقرأ. اشتري كتاب التهذيب في الفقه الشافعي واشتري كتاب في الفقه المالكي ككتاب الذخيرة. أما المكتبة مغلقة اعهد بالكتب إلى طلبة العلم أعلى في الثواب، أعلى في الثواب. رأت زوجها في رؤيا وهو نائم على سرير وهو نفس والد طفل، مش عارف يعني هي غرضها ايه. هو كان نائم على ساعتها، بتقول رأت زوجها في رؤيا وهو نائم على سرير وهو نفس والد طفل. مش انا مش فاهم يعني هي مش عارفه تعبر ولا ايه الكلام. يعني ان رأته نائم على سرير وهو ميت او رأته وهو حي معها؟ لو كان حيا معها ورأته نائم على سرير وهو نفس والد الطفل، النفس دي هي نفس يعني هو رأته يلد سيلد. ناس اعتادوا ان يعتكفوا في المسجد كل ليلة. ده السؤال ده كان معايا يوم الاربعاء، يوم الاربعاء الماضي السؤال ده كان معايا. سبحان الله وبحمد الله، لف ازاي الى الجمعة؟ ماذا افعل؟ اتكلم ام الزم الصمت؟ والله الافضل ان تلزم الصمت. امسك عليك لسانك. يقول لقد افتى فلان بان الربا لا يكون الا في الذهب والفضه، اما الاوراق الماليه فلا ربا فيها، هذه واحده. اما الثانيه فقد افتى بان نمص الحواجب بالنسبه للمراه المتزوجه حلال ما دام باذن زوجها. الله نسأل الله لنا وله العافية. هذا مما عمت به البلوى في أيامنا، مما عمت به البلوى في أيامنا. والله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال أهل العلم أي لا تسبقوا رسول الله بقول ولا فعل. ومن الضلالات أن تقول للناس قال الله تعالى وقال رسوله ويقول لك قال فلان وقال فلان. خطيب إمام مسجد وهو يفتح سوبر ماركت ويبيع سجائر، وعندما نصحناه يقول حالتي معسرة، والله لو تركها ليسر الله حاله، لكن بيعه للسجائر يعني لا يجعلك تترك الصلاة خلفه. فبيعوه للسجائر معصية وهي ليست كفرا ولا زندقة، فالصلاة خلفه جائزة، وتحبه لما فيه من طاعة وتبغضه لما فيه من بيع سجائر. يقول لي الواجب ظلم، الحديث لي الواجد، صحة الحديث الواجد بالدال، فلعل الكتاب فيه تصحيفا، الدال جاءت ممدودة فظنها القارئ باء، لكن الحديث لي الواجد، والواجد هو الذي يجد ما يسد به ولا يسدد. ويقول هل الأولى إلغاء أحد الحديثين أم الأخذ بالأصح؟ متى تأخذ الأصح؟ ومتى يقدم الحسن؟ هذا كلام عند المحدثين. لكن لو أن في الرواية الحسنة زيادة وإضافة لا مانع من ذكر الزيادة مع تبيين حسن الحديث، مع تبيين حسن الحديث. ولو أن الصحيح فيه ما في الحسن عندها يكتفى في الاستدلال بالصحيح. لكن لو أن غيرك ما سمع إلى الحسن يأخذ به أو لا يأخذ؟ يأخذ به. حكم أخذ وسائل تنظيم الأسر. أولا الوسائل المعتادة إن فرضت على الناس لا يجوز، قول واحد لا يجوز فرضها على الناس. أما إن رآها الزوج والزوجة كوسيلة للإعانة حسبما يتأولون، بشرط ألا يكون التأويل داخلا من خوف الرزق، لأن خوف الرزق سوء اعتقاد، سوء اعتقاد. لكن لو كان في نيتهما يعني نأجل كل سنتين حتة، كل أربعة حتة من قبل أن نقوى على التربية، فهذا لا بأس به عند أهل العلم. لكن أخذ الوسيلة ذاتها إن كان فيها مضر على صحة المرأة فيحرم أخذه لحديث لا ضرر ولا ضرار. وأما إن ثبتت أنها لا مضرة فيها مع ما قلناه من قيود لا مانع. والغالب أنها تنفخ المرأة، يعني المرأة قبل الوسيلة كان وزنها 50 كيلو، بعد الوسيلة أصبحت 150 كيلو، لأنها تسببت في إيه؟ في مياه داخل البدن في مواضع غير مؤهلة للمياه، فأصبحت تشة كده. امرأة أخذت وسيلة ثم نزل عليها الدم لمدة أيام غير أيام الدورة، لها أن تعد لنفسها أيامها، وما زال على ذلك فهو دم فساد وعلة. من كان عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه. ما مناسبة الحديث لباب الهبة؟ مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم أو ليتحلله منه، عندما تستسمح غيرك في حقه فيسامحك، هذه هبة أم لا؟ هبة، هذه هبة. إذن هو الحديث في بابه. كل هذه الأحداث، طلب شراء البعير وبيعه وهبته، كل هذا كان في موقف واحد، نعم في السفر، وهم في سفره. التكملة قراءة يا سمير، بقول هل العبرة بالوقت مفتوح ولا ما عندك ايه؟ كل هذا حدث في موقف واحد ووقت واحد، فهل للوقت هنا عبرة ام مفتوح؟ مفتوح يا اخي. ام ارضعت بنتا رضعتين ثم نامت، ما تنام هي حرة. يعني هو الحديث عن قراءته قبل الشروع في الاسئلة، فانا تعد اولها كده قلت يمكن لما اقرأ مرة ثانية افهمه، لكن برضو الفهم ليس مغلوب. أم أرضعت بنتا رضعتين ثم نامت، ولها ولد يريد الزواج من أخت لها، ثم ماتت ولا ثم نامت؟ نامت، شبعت يعني لما شبعت نامت. طيب عندنا الحديث خمس رضعات مشبعات يحرمنا، لذلك ينبغي أن تستحلف الأمهات، ده شرع يا جماعة، لأن النساء يعني الغالب عليهن النسيان، والنسيان طبع البشر، وهو في النساء أكثر. هي اليوم بتقول اثنين، لكن عند أي مشكلة هتقول ربنا يخرب بيتك لأن تكون طالعة 100 رضعة. لذلك ينبغي الاحتياط في أمر الرضاع، تستحلف الأمهات، اذكري افتكري مش اتعجلي. فلو ثبت انها مررت خلاف رضعتين فهي حلال، فالرضعتان لا تحرمان على الرأي المفتى به. طب ان كانت خمسة شيخ بس اختها هو يريد زواج منها؟ خمسة خلاص، اخته في الرباع، الاخت الثانية اختها دايما في الرباع يا عم شهاب، او انت اقول هو يا احمد الرباع والميراث. الفتاوى فيه ينبغي ألا تكون شفهية، إنما تكون مكتوبة، تقول فلان رضعت من فلان على فلان على فلان، فأنا هنا تحدد لي الأم المرضعة وتحدد لي من أرضعت. لكن هو ما دام لم يجتمع معها على السدر، وهل اجتماعه على السدر فقط هو سبب التحريم؟ قد لا يجتمع معها على السدر، إنما تكون ابنة أخته في الرضاع، اجتمع معها؟ ما اجتمع معها سألك المحرم عليه، ما لم تكن من محارمه المشتهرين، ولم تكن له أختا في الرضاع، أما في الرضاعة، أو بنتا في الرضاعة، أو عمة في الرضاعة، أو خالة في الرضاعة، ولم يرقم هو ثدي أمها، هنا الزواج لا شيء فيه. لكن ممكن يقول لك عم الشيخ اسمع، الشيخ قال ما دام لم يجتمعان على ثدي فالزواج صحيح. لا، ده كلام خطأ، لأنه قد لا يجتمع معها على ثدي وهي محرمة عليه، كأن تكون عمة له في الرضاع يتزوجها. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، يعني يخرج من الكلية الساعة 1 ويذهب للقطار من الزقازيق الساعة 2 إلا تلك، ولم يكن قد صلى الظهر، علما بأن الكلية بتاعتهم في تفاهي الأشراف، فهل عليه أن يقصر الصلاة أو يجمع، علما بأنه يصلي في البلد، يصل البلد على العصر؟ تفاهي الأشراف، وانت منين؟ ما انت حددت ليا مكان الوصول، لكن لم تحدد ليا مكان السفر. ممكن تبقى من الزجاجيك، دايما باستمرار ما تحد، يعني لا تجعل احدا يضحك عليك. الكليه في تفاهل، انت منين؟ من فاقوس. المسافه كام؟ تساوي 80 كيلو المسافه؟ ان ساوت 80 فهي سفر يؤهل ايه لقصر الصلاه والفطر في رمضان. لكن هي انا في تفاهنا، ما يمكن انت اصلا من معك، يبقى المسافه بعيد، يبقى ايه يقصر، ايه يقصر ويجمع. لكن لا تحدد لي مكان الوصول دون ان تحدد لي مكان الانطلاق. ما هو النهارده لو حط في رغوه شيخ واطلع سالم، لا ما تلعبش بيا دايما من الفطنه. اذا حددت مكان الوصول حدد لي مكان السفر. إذا كنت من فاقوس وما بين فاقوس وتفاهي الأشراف 50 كيلو، إذا هذا سفر لكنه لا يجيز القصر، إنما يجوز لك الجمع فيه، يجوز لك الجمع فيه، أن تجمع بين الايه الفرضين في التقديم أو في التأخير، تجمع جمع تقديم أو جمع ايه تأخير. يعني يصلي الظهر في آخر وقته ويصلي العصر في أول وقت، هذا جمع صوري، يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر إلى أول وقت، يصلي بتمام 4 و4. حاضر حاضر، سأنتهي الكلام. أو فور سماعه الأذان يركع الظهر 4 ثم يقيم للصلاة ويركع العصر 4، جمع تقديم، بحيث لا يتخذها عادة. ويدخل تحت حديث ابن عباس في مسلم أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، لا يجعلها عادة. ولكن أنا أقول في اللقاء الماضي، قل إذا كنت في الكلية وداخل المحاضرة ثم زرعك الايه القي، عايز تقاية، بتعمل ايه؟ تلقاه في مكانك، تطلع بره، تطلع بره وإذن ليك حصرك البول، بتبول خلف الباب ولا بتروح كنيس؟ بتروح كنيس. فلماذا عند الصلاة لم ترخص لنفسك الصلاة؟ بتقول حقنها في القصر وبعد كده، لا من أول فرضك وبعدها شد، ما تكتب أحسن لك. لا هو في السؤال يعني اكتب برضه. بعض المشايخ يقول يطلع لي سفر فيوصف فيه، لا مشكلة ليس ذلك. أنا ذكرت لك وأنت كنت في الصف الأول، لكن أنت الوقت أصبحت في الصف الخامس. في الصف الخامس لماذا؟ لأنه هو بزيد من زمان عن الدرس. ذكرنا وقلنا إن العلماء الكرام لما قالوا إن السفر غير محدد المسافة، وإن وقت القصر غير محدد لأن السنة لم تحدد، قلنا هذا كلام طائفة. ومن ثم ذكرنا ما عليه ايه الطائفة الثانية، وقلنا نحن نميل إلى الطائفة الثانية، وهو أن عبد الله بن عمر الذي كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أربعة برج، يقصر في أربعة برج، ذكرنا الحديث وقلنا يقصر في أربعة برج، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلو وسبعمائة متر. اضرب لي انت وانت قاعد بالورقة والقلم كده احسبهم ليطلعوا كم كيلو. ومن ثم من حدد السفر المبيح للفطر في رمضان وللقصر داخل ايام السنة والجمع حددوه باربعة وثمانين كيلو تقريبا، ما حددوه من فراغ انما حددوه من فعل ابن عمر، كان يقصر في اربعة برد، البريد اربع فرازخ، يبقى اربعة في اربعة بكام؟ والفرسخ ثلاثة اميال، ثلاثة في ستاشر يساوي كام؟ 48 ايه ميل، والميل 1700 متر، تضربها تديك 80 وشوية. هم حددوا من فراغ. واللي يقول لك مثلا هو قصر في الحليفة، رد عليهم وقالوا هذا لم يكن منتهى سفره، لم يكن منتهى سفره، هو سافر من المدينة فأدركه الوقت في ايه فصلى ايه وقصر، لكن لم يكن منتهى سفره. وهذا وضحناه في هذا الكتاب، وضحناه في اول كتاب في الصلاة. كفاية خلاص، ماتت وهي عليها صيام وكانت مريضة حتى 16 رمضان الماضي، ولم تصم يوما وهي ايه وهي شباب، ولكنها كانت مريضة. طيب انتبه معي، في من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام وكان في طاقته الصيام هذا يصام عنه، أما من مات وعليه صيام ومرضه الذي مات فيه لم يكن في استطاعته الصيام ولا في طاقته يطعم عنه، يطعم عنه. ومن ثم المسألة خلافية، حديث من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. أنا وأنا في سن الشباب يعني أفطرت لعلة، وكان في مقدوري أن أصوم بعدها، وكان في مقدوري أن أصوم بعدها وما صمت فمت، هنا يصام عني. أما أنا أفطرت لعذر شرعي ولم يكن في مقدوري الصيام بعدها، مثال الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة من بلغ السن وتقدم فيها ونقص له في العمر، هذا رخصته الصيام أم الفطر؟ الفطر. لو أفطر رمضان ثم مات يصام عنه أم يخضع عنه أم يطعم عنه؟ لأن رخصته الفطر، لأن رخصته إيه؟ الفطر. أما من رخصته القضاء يصام عنه. ده سؤال مكرر ممكن يعفى عنه لو كان في مرض، وده سؤال مكرر يصوم ولا يطعم. هنا أسئلة أنا جنبتها، ولكن يعني ممكن يعفى عنه يا شيخ لو كان في مرض الموت لا يصام عنه. الله تعالى له ما يشاء في عباده. سؤال، طبعا سؤال أنا جنبته لأنه شخصي أتعلق بالشخصية، بقول يعني هل أنت في معهد إعداد الدعاء هنا أم في تل مفتاح؟ أنا كنت في العام الماضي هنا وفي تل مفتاح، والحال هو الحال، هنا وفي تل مفتاح، يعني ما في جديد. يبقى أنت اللي كاتب السؤال. ما دام هو اللي كتب السؤال يبقى الإجابة تختلف. أنا مجيئي لمعهد الدعاء في هذه القرية مرهون بوجودكم أنتم، جئتم سنأتي، غبتم سنغيب، غبتم سنغيب. ثانيا معهد المفتاح احنا أخذنا فيه 8 ساعات، يعني أخذنا فيه 8 ساعات، ولكن برضو مع هذا يعني يصعب علي فرق المعهد بما فيه من طلبة، بما فيه برضو سنأتي معهد الهدادة في ساعتين وثمانية بضع عشر حتى مرهقة، لكن برضو سنأتي المعهد في 3 ساعات، لا ساعتين فقط، في مرة 3 عشان السؤال الثاني الشيخ هشام النجار خطبة الجمعة في مسجد الصديق، فأين خطبتكم أنتم؟ أنا خطبتي إن شاء الله في القاهرة الجديدة، في مسجد الحمد في التجمع الخامس. هذا وجزاكم الله تعالى خيرا.